فأرسلنا عليهم ريحا. إيش يعني جنود؟ خلاص الريح تتكفل بالجنود بأمر الله تعالى. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. المسلم يرى أمامه الأشياء الواقع، وقائع، حقائق، فماذا يريد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرى أقدار الله عز وجل، يرى أفعال الله في الواقع، يرى قوة الله في الواقع، يرى جنود الله في الواقع، ومن جنوده الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، ونسأله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين على التوحيد، وأن يجعلها نقية خالصة لوجهه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تنجي المستضعفين من المسلمين، وأن تنشر الأمن والإيمان في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن لبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونسألك بعزك وقوتك وقدرتك وجبروتك أن تذل الكافرين، وأن تجعل بأسهم بينهم، وأن ترغم أنوفهم وتشتت شملهم، وأن تفرق جمعهم وتردهم على أعقابهم. اللهم اغطش بهم وأنزل بهم بأسك وعذابك ورزك وسخطك ولعنتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: زيت الإعلام جعل الكفار شبحا مخيفا، وهم أقل من أن تدخل رغبتهم في نفوسنا لو كنا على الحق، وهؤلاء المسبقون داخل صفوف المسلمين وطابور الضلال والفساد والنفاق. نعم، هذا هو، كان هذا السؤال قد جاء قبل المحاضرة، وكانت المحاضرة عن هذا الموضوع ولله الحمد. يقول: سلاح الدعاء وأهمية سلاح الدعاء، لا شك أنه سلاح عظيم، وأن ما حدث للكفار يا إخوان هو من دعاء المسلمين، أكثر من أن يكون إكراما، أكثر من أن يكون إكراما لطائفة أو فئة أو صف مخلص، إنه دعاء أهل الإسلام، دعاء نسائهم وصغارهم وشيوخهم ومؤمنيهم وصادقيهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، لماذا؟ بصلاتهم ودعائهم. يقول: ما هو الواجب للمستضعفين من المسلمين؟ واجب النصرة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإغاثتهم كذلك، وإعانتهم بالصدقة والمال وكل ما هو ممكن، ومن جاء منهم جائعا أطعم، ولاجئا أغيث، وملهوفا أعين، ومظلوما نصر، وهكذا. يقول: نلاحظ على بعض زملاء في العمل أنهم يحبون الكفار ويؤيدونهم ويقولون هم على الحق، وأن بلاد المسلمين ستتطور إذا هيمنوا عليها. الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقون من بني ذلتنا، هؤلاء الذين حدثنا الله عنهم في كتابه، الذين يفضلون أن يحكم الكفار المسلمين. سبحان الله العظيم، كيف يتمنى مسلم هذا؟ كيف واحد في قلب إيمان يتمنى أن الكفار يحكمون المسلمين؟ كيف؟ هذا النفاق، ما رجوع على النفاق. ما أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ التكرار، لا يوجد غير في الحفظ غير التكرار. أنا تائب جديد، ادعو الله لي. وما هو الطريق الصحيح لطلب العلم؟ نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق. وأما طلب العلم فإنه يكون أولا بالإخلاص لله واتجاه لدراسة القرآن والسنة. العلم قال الله وقال رسوله على منهج السلف وفهم السلف، هذه خلاصة العلم. قال الله قال رسوله على فهم السلف، فاحرص على هذا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز في طلب العلم. والحرص انك تبذل المجهود في تحصيل الشيء مع الخوف من فواته. هذا الحرص، احرص على ما ينفعك. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة كتاب بعنوان آخر بيان يا أمة الإسلام، ويذكر فيه أسماء أشخاص وفتن ويحدد أشياء وتواريخ. هذا الكتاب من الترهات، وصاحبه يرجم بالغيب، متخرف جاهل، ينزل الأحاديث الصحيحة بعضها على ما يشتهي ويهوى، لا دليل على تنزيله للأحاديث وتطبيقها على الواقع، ويحدد تواريخ وأن نهاية العالم عام 1500 وكذا وكذا، وهذا فلان السفياني فلان كذا ابن حلال. هذا يعني الجهل الذي يقود فعلا، لا جهل بالأنساب، وجهل بما فسر السلف والعلماء به الأحاديث، ثم ينزلها على رأيه، يقول هذه تشبه كذا وهذه تشبه وهذا هو هذا وهذا هو كذا. هذا التنزيل على جهل يؤدي إلى هذه الأنواع من التخبطات، ويجب ينبغي الحذر وعدم نشر مثل هذه الكتب. يقول: كيف نواجه الحرب النفسية؟ لا بد لنا من مصادر موثوقة. نعم، يوجد بعضها على قلتها وندرتها في شبكة الإنترنت، مثلا بعض المجلات الإسلامية، ما ينقل إليك سمعت ورأيت، وليس عن فلان عن فلان عن فلان، سمعت ورأيت. فهذه من أخبار الثقات التي تنشر، وأذكر سندك دائما إذا أردت أن تنقل خبرا، أذكر سندك، بينوا لنا رجالكم. يقول: هل يكفر المستهزئ بالسواك إذا كان يعلم أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر؟ المتسبب بموت شخص بطريقة خاطئة لا بد من صيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد رقبة يعتقها فصيام شهرين لا بد، وليس في هذه الكفارة إطعام 60 مسكينا على الراجح. ثم كذلك حق الله تعالى، هذا حق الميت، أولياء الميت بالدية. يقول: لرفع معنويات، ما حكم الكذب لرفع معنويات المسلمين في الحرب؟ نعم، الحرب خدعة، الكذب على الكفار نعم، ولكن الكذب الذي يكشف ويعلن على مستوى عام هذا ضرر أكثر من نفعه، لأن الثقة ستنهار بالقائل بالمتكلم. أما الكذب على الكفار كان يقول يوجد هناك جمع كثير من المسلمين هنا، يوجد هناك كذا، هو أحيانا العكس يقول الطريق من هنا ليست من هنا، الكذب يعني الحرب خدعة. يقول: أليس نشر أخبار خسائر الكفار من رفع المعنويات بين المسلمين؟ نعم، لا شك في ذلك، انشر أخبار خسائر الكفار على أوسع نطاق، واستبشر خيرا واسأل الله المزيد. يقول: الرصيد يزيد بالتدريج، كيف أخرج الزكاة؟ إذا مرت سنة على الرصيد أخرج الزكاة على الموجود، ولا تفكر فيها إلا في السنة التي بعدها، وهكذا تكون قد أخرجت الواجب وأكثر. يقول: ما هي أفكار حركة البعث؟ أفكار حركة البعث أفكار كفرية، يكفيك فقط بيت واحد: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ولذلك يا أخوان نحن لسنا مغفلين سذج الضحك علينا، وإنما ننصر أهل السنة، وقلت لكم إن الصف مخلص، ولذلك دعاؤنا ونيتنا في دعائنا لنصر الإسلام وأهل السنة وأهل التوحيد، وليس النصر فلان وعلان، نصر أهل السنة والإسلام والتوحيد، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول: رجل ذهب إلى كاهن فلم يصدقه، لا يجوز الذهاب إليه سواء صدقه أم لم يصدقه، لا يجوز ذلك إلا للإنكار عليه أو إلقاء القبض عليه. نعم. أنا طالبة في أحد المدارس التريد بطالبات الفصل لا يعرفن معروفا ولا ينكرن منكرا لدرجة أن كثيرا منهن يعرفن شبابا ويكلمونهن عبر الهاتف وتوزع الأرقام، ورأيت كثير من الطالبات يندرسن وراء هذا المنكر. يا أخوان نحن الآن في حال إيش؟ نحن الآن في حال فتن وشدائد وأهوال، كيف نرضى بالمنكرات أن تشيع بيننا؟ كيف نرضى بالمنكرات عند بناتنا؟ هذه قضايا تمس العرض، تمس الدين والعرض. يعني ماذا ننتظر؟ أن هؤلاء البنات يقعن في الفاحشة، يقعن في الحرام، يخرجن مع هؤلاء، يقع الزنا، تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك لا بد من القيام بالإنكار، لأننا إذا ما أنكرنا المنكر الله يعمنا بعذاب، ثم إننا نراه قريبا من دارنا، العذاب مثل له قريبا من دارنا، فهل نبقى أيضا نسكت؟ سبحان الله، لا يجوز لنا السكوت عن المنكرات، وهذه أشياء تشيع لا بد من مقاومتها. يقول هل يجوز لعن كافر بعينه؟ من ورد لعنه لعناه في القرآن والسنة، من ورد أنه من أهل النار لعناه، من ورد أنه مات على الكفر لعناه، فنلعن فرعون، من ورد أنه سيموت على الكفر لعناه، من ورد أنه من أهل النار قطعا لعناه، فنلعن إبليس، نلعن أبا جهل، ونلعن أبا لهب، وهكذا بقية الكفار الذين الكافر الحي الذي لا نعلم على أي شيء سيموت، الكافر الميت الذي لم نعلم على ماذا مات وهل تاب قبل أن يموت، فإننا نمسك لساننا عن لعنته، لكن نلعن الجملة العموم، تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الصليبيين، وهكذا. لعن الوصف، أما لعن المعين فإننا لا نلعن المعين إلا من ورد أنه من أهل النار أو من لعنه الله عز وجل. يقول قضية الاختلاط في مجالات الطب إنها منكر عظيم، والاختلاط بين الرجال والنساء من أسباب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الجنسين في الصلاة في المسجد وهو أطهر البقاع، فكيف بغيره؟ فإذا لا يجوز الاختلاط في المجال الطبي ولا في غيره. مأموم صلى خلف الإمام وسهى المأموم في صلاته، ونسي التشهد، إن كان نسي التشهد الأول فإن صلاته صحيحة ويسجد الثاني قبل السلام لأجل النقص، إن كان نسي التشهد الثاني فلا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به التشهد الثاني لأنه ركن. يقول أشغلنا الكفار بحرب وأنسونا حرب فلسطين واليهود. نعم، يجب أن لا ننسى حال إخواننا هؤلاء في فلسطين، واليهود يعدون العدة لأشياء، ولعل الله يفشل خططهم. هم استبشروا، اليهود أول ما قامت الحرب استبشروا وفرحوا وأظهروا غبطتهم بما يحدث، ثم الآن إذا بهم يرجعون وتخفض أصواتهم، وهكذا أهل الكفر ينصر بعضهم بعضا. يقول ماذا نتوقع في نهاية الحرب؟ الله أعلم. شوف، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، تذكر هذه الآية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولا يعلم. شوف، الله عز وجل قهر العباد بالغيب وقهرهم بالموت، فلا الواحد يعرف متى ماذا سيحدث في المستقبل ولا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه، هذا قهر الله للعباد. كل الناس عباد لله حتى الكفار، كيف يكونون عباد أن الله قهرهم، ربهم قهرهم بالموت وبالغيب ولا يعلم لا يعلم لا تعلم نفس ماذا يكون غدا ولا بأي أرض تموت. سبحان الله العظيم. ولذلك الآن الكفار أنفسهم لو سألت أكبر قائد عسكري كافر وقلت له كيف ستنتهي الحرب؟ يقول لك نائب. كم ستكون؟ يقول لك نائب. كم قتلاكم؟ لا أدري. ما يدري. لا يعلم الغيب إلا الله. شوف الله استأثر بالغيب. ولذلك يبقى البشر أمام علم الله عز وجل وهذا الغيب أصفارا لا يستطيعون معرفة شيء. عندهم دراسات وتوقعات لكن التوقعات طلعت غلط. فسبحان الله سبحان الله العظيم. يعني واحد ينظر في الواقع الآن ينظر الواقع يستخرج العبر عبرة وراء عبرة ودرس وراء درس. والله عز وجل يرينا آيات.